الله الخالق قرر في الكعبة يولد حيدر. الله الخالق قرر في الكعبة يولد حيدر. بشرى بالفرح الأكبر، بشرى بالفرح الأكبر. الله الخالق قرر في الكعبة يولد حيدر. الله الخالق قرر في الكعبة يولد حيدر. بشرى بالفرح الأكبر، بشرى العبادة يا حيدر. المكان الطاهر المعبود رادة يا حيدر. يصير للكرار موضع للولادة يا حيدر. اسم المولود الأطهار ركن في البيت تفطر. باسم المولود الأطهار ركن في البيت تفطر. بشرى بالفرح الأكبر، بشرى بالفرح الأكبر. الله الخالق قرر للكعبة أوضح كرامة يا حيدر. ينولد بالكعبة وجدان الإمامة يا حيدر. تنرسم للمصطفى بثغرة ابتسامة يا حيدر. غالي العزة مظهر وبشير الحق تبشر. هذا للعزة مظهر وبشير الحق تبشر. بشرى بالفرح الأكبر، بشرى بالفرح الأكبر. الله الخالق قرر في الكعبة يولد حيدر. الله الخالق قرر في الكعبة يولد حيدر. ركن الحجر الأسود يا حيدر فرحة غمرة قلب هادينا محمد يا حيدر بالكرامة انفتح ركن الحجر الأسود يا حيدر صوت كل فداح بالأفراح برد يا حيدر باسم حامي الجار هذا الصوت ردد يا حيدر لعلي روض أثمار جوح الفير دوسي تعطر لعلي روض أثمار جوح الفير دوسي تعطر بشرى دخلت ولدت أسد باسيل يا حيدر انفتحت الكعبة بواضع بالفخر حافل يا حيدر أسد دخلت ولدت أسد باسيل يا حيدر العالم العلوي بتهج والفرح شامل يا حيدر وبجي منصوب المحافل يا حيدر وجه الآفاق تنور بوليد الكعبة أزهار وجه الآفاق تنور بوليد الكعبة أزهار بشرى بالمولد الطاير يا حيدر وبوجه حيدر شعاع الكون زاهير يا حيدر حب علي الكرار اكسير الضماير يا حيدر ميز اصداف البشر عن الجواهير يا حيدر من حاز صفات الجوهر سينول الحظ وشراب الفرح الأكبر، وشراب الفرح الأكبر. الله خالق قرر في الكعبة يولد حيا، الله خالق قرر كعبة يولد حيا، بشرى بالفرح الأكبر، بشرى بالفرح الأكبر. استبشرت بالمولد السبعة وبصحفها انكتبت حروف الأماني، يا حيدر استبشرت بالمولد السبع المثاني، يا حيدر وبصحفها انكتبت حروف الأماني، يا حيدر المكة توافد مراسيل التهاني، يا سجل صحف شاقي شاقي شاقي وحناني، يا حيدر علي بحر يسخر والأكوان به تفخر، وعلي بحر يسخر والأكوان به تفخر. بشرى بالفرح الأكبر، بشرى بالفرح الأكبر. الله الخالق قرر في الكعبة يولد حيدا، الله الخالق قرر في الكعبة يولد حيدر، بشرى بالفرح الأكبر، بشرى بالفرح الأكبر. من أريج المرتضى تفوح الهداية، يا حيدر وكل خلية بقالب حامل جار آية، يا حيدر أريج المرتضى تفوح الهداية، يا حيدر كل خلية بقالب حامل جار آية، يا حيدر انولد والإيمان يمشي ويا الخلايا، يا حيدر هو مبدأ للوفا وهو النهاية، يا حيدر دار المحور ولكل وجود مصدر، بعلي دار المحور ولكل وجود مصدر. بشرى بالفرح الأكبر، بشرى بالفرح الأكبر. فهموم مرضي في الحياة. مسندي يا من يا من يا من أتاني سائلا عن مذهبي أهوى لمذهب أهل بيتي محمدي وجرابي